بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها. إن وأخواتها كما تعلمون هي من النواسخ، فلما فرغ من كان وأخواتها وتوابعها انتقل بعد ذلك إلى ناسخ آخر وهو إن وأخواتها. وتعرفون أن إن وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال لي: إن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، يعني ذو ضغينة أو حسد أو بغض ونحو ذلك. طيب، إن زيدا عالم هذا مثال، بأني كفء هذا مثال ثان، ولكن ابنه ذو ضغني هذا مثال ثالث. طيب، والأمثلة كما ترون تتنوع، مثل هو بثلاثة، نعم، وكل مثال يحتوي على شيء. مثلا اسم إن في المثال الأول اسم ظاهر وهو زيد، واسم إن في المثال الثاني ضمير وهو الياء، وهكذا. يعني الخبر مثلا تارة يكون مرفوعا بالضمة، تارة مثل عالم، تارة يكون مرفوعا بالواو مثل ذو، لاحظتم؟ وهكذا كل مثال إذا تأملت فيه وجدت فيه فائدة ليس في الآخر. قال ابن عقيل: هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي ستة أحرف. ستة أحرف ثم سيسردها. هل هي ستة؟ يعني هل هذا محل إجماع أم هذا رأي المصنف؟ قال ابن عقيل: هي ستة أحرف. وقال محي الدين في الحاشية: قد عرفت مما قدمنا لك ذكره في أول الكلام على أفعال المقاربة صفحة كذا وكذا، أن سيبويه رحمه الله يرى أن عسى قد تكون حرفا دالا على الترجي، يعني مثلها مثل ماذا؟ مثل لعل. وأنها على مذهبه تكون عاملة عمل إيش؟ عمل إن. طيب، إذن على كلام سيبويه ستكون هذه الحروف الناسخة كم؟ ستكون سبعة، صح ولا لا؟ لأن عند سيبويه لعل عسى تعمل عمل لعل. إذن عسى من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. قال: فتنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، فحينئذ كم المجموع يا شباب؟ المجموع سبعة، وذلك في حالة واحدة، وهي أن يتصل بها ضمير نصب، نحو قول الشاعر: فقلت عساها نار كأس. أين الحرف الناسخ عسى؟ وهي على مذهب سيبويه من أخواتي تعمل عمل إن. طيب، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن اسمها يكون ضميرا، والهاء هنا هو اسمها، ونار هذا خبرها ومضاف، كأس مضاف إليه. فقلت عساها نار كأس وعلها، وقد تقدم إنشاده كاملا في الموضع الذي أحلناك عليه. ومثله قول الراجز: تقول بنتي قد أنا أناك، يا أبتا علك أو عساك. نعم، إيش الشاهد؟ قوله عساك، نعم عساك، فالاسم هنا هو الكاف. نعم، والخبر يعني كأنه محذوف والله أعلم. طيب، ومثله قول عمران بن حطان الخارجي: ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني. عساني، الياء هذه اسم عسى. يعني كما تلاحظون أن اسم عسى التي تعمل عمل إن دائما يكون إيش؟ ضميرا، ضمير نصب. ولهذا يقول محي الدين: ولهذا تجد ابن هشام عد هذه الحروف كم؟ سبعة، الستة التي عدها الناظم والشارح، والسابع عسى عند سيبويه وجماعة من النحاة، فاعرف ذلك. واضح يا شباب؟ طيب، والخضري تكلم عن هذه المسألة فقال: الجمهور يرون أنها فعل مطلقا. طيب، وعند سيبويه كما قلنا هي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهذا وافقه عليه السيرافي. وابن السراج وثعلب يرون أنها حرف مطلقا. يعني المذاهب ثلاثة: مذهب سيبويه أنها حرف كلعل، طيب، ومذهب جمهور أنها فعل مطلقا، وبعضهم يفصل. طيب، بعضهم يفصل. هذه الخلافات تجدونها في حاشية الخضري، في حاشية الخضري. طيب يعني أنا لخصت لكم كلامه. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة الابتدائي وهي 6 أحرف. نعم. وإن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعدها سيبويه 5، فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. طيب ومعنى إن وأن التوكيد. طيب هنا يقول هو أن سيبويه عدها 5، طيب لأنه يسقط أن، تمام. على كل حال قبل قليل نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن مذهب سيبويه أن عسى تكون حرفا مثل لعل فتعمل عمل إن، تمام، ولكنها ليست مطلقا وإنما بشرط، يعني في حالة واحدة وهي أن تصل بها ضمير نصب. أما هذه الأدوات فهي تعمل مطلقا. على كل، ما معنى إن وأن؟ قال ومعنى إن وأن التوكيد، معنى إن وأن التوكيد. طيب هنا قال صرح ابن هشام بكونها 8. طيب عندكم هنا الحاشية رقم 1، قال صرح ابن هشام بكونها 8 باعتبار لا النافية للجنس منها. تعرفون باب لا النافية للجنس الذي درسناه مرارا وسيأتينا إن شاء الله في الباب القادم مباشرة بعد هذا الباب. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، صح ولا لا؟ فابن هشام في أوضح المسالك يصرح أن لا النافية للجنس تعد من أخوات إن، فهو حينئذ يصبح المجموع كم؟ 8، يصبح المجموع 8 لأنه يذكر 6 التي ذكرها ابن مالك ويضيف عليها عسى التي هي عند سيبويه هذه 7 ويضيف عليها لا النافية للجنس هذه كم الآن؟ 8. فقال في أوضح المسالك هذا باب الأحرف 8 الداخلة على المبتدأ والخبر ثم عددها بالتفصيل والشرح. وسيذكر المصنف لا مستقلة في قسم آت بعد هذا القسم قائلا إنها تعمل عمل إن. طيب لكن ابن مالك سيفردها في باب لأن لها مزيد إيش؟ مزيد أحكام. ومن خصائصها كما في البهجة أنها مبنية على الفتح الأخير، هذا يعني اقرأوه. طيب إذا نعود إلى ابن عقيل. قال ومعنى إن وأن التوكيد. حاشية، تعبير ابن هشام في أوضح المسالك أدق، فقد قال لتوكيد النسبة، يعني نسبة القيام مثلا إلى زيد، لما تقول إن زيدا قائم ما معنى التوكيد؟ تؤكد ماذا؟ نؤكد نسبة القيام، نسبة القيام إلى من؟ إلى زيد. وطبعا نحن درسنا في علم البلاغة متى نؤكد الكلام، ليس دائما نؤكد الكلام وإنما إذا كان هناك غرض. من أغراض التوكيد كما تعلمون في علم البلاغة أن يكون المخاطب منكرا أو جاهلا أو متشككا أو مترددا، يعني له مواضع. فيعني إذا قلت لشخص قام زيد أو زيد قائم فرد كلامك أو أبطله أو شكك أو أنكر إلى آخره، فتقول له إن زيدا قائم، يعني تؤكد له الكلام. قال الخضري المراد توكيد النسبة وتقريرها في ذهن السامع إيجابية كانت أو لا، يعني سواء كنت تريد أن تؤكد يعني شيئا إيجابيا أو شيئا سلبيا. الإيجاب بمعنى الإثبات والسلب بمعنى النفي. مثلا تقول إن زيدا قائم، هذه جملة إيجابية يعني المراد بها إثبات نسبة القيام إلى زيد. وفي قوله تعالى، هذا مثال للسلبية، في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا إثبات أم سلب؟ هذا سلب، والمقصود به تأكيد نفي نسبة الظلم إلى الله عز وجل. واضح يا شباب؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا. إذن التوكيد قد يكون في الإيجاب وقد يكون في إيش؟ في السلب. هذا ذكره الخضري. طيب إذن يقول تعبير ابن هشام في أوضح المسالك أدق، فقد قال لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها والإنكار لها. قال في ضياء السالك أي توكيد نسبة الخبر للاسم، توكيد نسبة الخبر للاسم، يعني لما تقول إن زيدا قائم الخبر هنا قائم فأنت تؤكد هذا الخبر إلى الاسم الذي هو زيد. وقال فكلا الحرفين من منزلة تكرار الجملة ويكونان لمجرد التأكيد إن كان المخاطب عالما بالنسبة. إذا كان الذي تخاطبه يعلم قيام زيد فأكدت له فحينئذ هذا الغرض له فقط التوكيد ليس له غرض آخر، ولكن الأصل أن العربي لا يؤكد إلا لغرض. أما التوكيد عند عدم الحاجة هذا حشو أو لغو. قال ولنفي الشك فيها إن كان مترددا فيها، يعني مخاطبك هذا متردد هل قام زيد أم لا، فتريد أن تنفي هذا التردد، تنفي هذا الشك، تقول له إن زيدا قائم. وإن كان منكرا لها فهما لنفي الإنكار، يعني مخاطبك يقول لك لا لا زيد لم يقم، فتقول له إن زيدا قائم. هنا أنت ماذا تريد؟ تنفي الإنكار. إذن تلاحظون أننا أحتارة قد نؤكد لمجرد التوكيد، فقط لمجرد التوكيد، بمعنى ليس مخاطبي منكرا ولا متشككا، هذا الحالة الأولى. والحالة الثانية أنا أؤكد حتى أنفي الشك، والحالة الثالثة أنا أؤكد لأجل أن أنفي الإنكار. هذه ثلاث صور. والتوكيد لنفي الشك مستحسن، ولنفي الإنكار لازم يعني واجب، ولغيرهما أي إذا كان مخاطبك ليس منكرا ولا شاكا، ما حكم التأكيد هنا؟ يقول ولغيرهما لا ولا، يعني لا هو بمستحسن ولا هو بلازم، يعني ظاهر كلامه أنه إيش فقط جائز، ولا يستعملان إلا في تأكيد الإثبات، انتهى. وانظر حاشية الصبان. طبعا صاحب ضياء السالك معاصر، لكنه هذا الكلام الذي قاله صحيح، وهو ملخص لكلام البلاغيين في هذه المسألة، وقد درسناه بحمد الله في 100 المعاني والبيان. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، حين تقول كأن زيدا أسد، وظاهر كلام ابن عقيل أن لفظة كأن تأتي للتشبيه مطلقا دون تفصيل، وهذا مذهب عند النحاة. قال في المغني، الآن أنقل لكم من الخضري، قال في المغني، من صاحب المغني؟ ابن هشام. قال أطلق الجمهور كونها للتشبيه، يعني عند الجمهور كأن مطلقا ودائما تفيد التشبيه، تقول كأن زيدا أسد، كأن هندا بدر، وهكذا. طيب إذا عند الجمهور كأن للتشبيه مطلقا دون التفصيل ودون تفريق، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، وزعم جماعة تقييده بخبرها الجامد، يعني القول الثاني يقولون ننظر في الخبر، فإن كان الخبر جامدا فله حكم، وإن كان الخبر مشتقا أو غير ذلك فله حكم. وهذا أيضا تعرضنا له في شرح 100 المعاني والبيان، وذكرت لكم خلاف العلماء في ذلك. طيب إذن الرأي الثاني يا شباب، الرأي الأول واضح، رأي الجمهور لا يفرقون، يقولون دائما كأن تفيد التشبيه دائما. الرأي الثاني يقولون لا، ننظر في الخبر، فإن كان الخبر جامدا فله حكم، وإن كان غير جامد فله حكم. ما معنى جامد؟ الجامد معروف عندكم، وهو ما لم يؤخذ من غيره. مثال ذلك، لو قلت مثلا مثلا لو قلت كأن زيدا صخر، أو كأن زيدا سماء، أو كأن زيدا بحر، وغير ذلك من الأشياء التي هي جامدة غير مشتقة من شيء، فهذا يا شباب ما حكمه؟ هذا يفيد التشبيه. إذن هؤلاء إيش يقولون؟ ترى كلامهم يعني له وجاهة، لا تظنوا أنه لأنه مخالف للجمهور فهو ضعيف، لا، يعني له حظ من النظر. إيش يقولون؟ يقولون لما إذا وجدنا الخبر جامدا مثل كأن زيدا بحر، هذا يفيد التشبيه وفاقا لمن؟ وفاقا للجمهور. والحالة الثانية، وأما إن كان الخبر مشتقا، يعني وصف أو ظرف أو فعل، هذه ثلاث صور، أن يكون وصفا يعني مشتقا، أن يكون ظرفا، أن يكون فعلا، فحينئذ ما معناها؟ يقولون حينئذ سيختلف معناها ولا تفيد التشبيه. ماذا تفيد؟ تفيد الظن. مثال ذلك، حين تقول كأن زيدا قائم، قائم مشتق أم جامد؟ مشتق. مشتق ماذا؟ من القيام. إذن يقولون إذا كان الخبر مشتقا مثل قائم، حينئذ كأن لا تفيد التشبيه، وإنما تفيد إيش؟ الظن. فأنت لما تقول كأن زيدا قائم، هل أنت تريد أن تشبه زيدا بالقيام؟ لا، وإنما أنت تريد أن تبين لنا أنك متشكك أو تظن ظنا حصول هذا الشيء، ما معنى كأن زيدا قائم؟ أي أظن زيدا قائما. واضح؟ كأن زيدا جالس أي أظن ذلك. واضح شباب؟ متى هذا؟ إذا كان الخبر مشتقا، هذه صورة. الصورة الثانية لو كان ظرفا، مثل أن تقول كأن زيدا عندك، يعني أنت تشك لست متأكدا، كأن زيدا عندك، هذا ظرف. أو فعل مثل كأن زيدا يضرب، يعني أنا أشك هل هو يضرب أو لا يضرب. فإذا إذا كان الخبر مشتقا هذا واحد، أو ظرفا هذا الثاني، أو فعلا هذا الثالث، في هذه الصور الثلاثة فإننا نحكم على كأن بأنها تفيد إيش؟ تفيد الظنية ولا تفيد التشبيه. واضح يا شباب؟ إذن هذا هو الرأي الثاني. قال الخضري: قال الكوفيون وترد للتحقيق، يعني وتارة تأتي كأن وتفيد التحقيق، يعني لا تفيد التشبيه ولا تفيد الظن بل تفيد التحقيق. ما معنى تحقيق؟ يعني اليقين. واستدل بقول الشاعر: فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. كأن هنا يقول الكوفيون ليست للتشبيه وليست للظن، وإنما هي لليقين. فالشاعر يريد أن يؤكد أو يحقق ويتيقن أن الأرض ليس بها هشام. إذا ما معنى كأن الأرض ليس بها هشام؟ أي لأن الأرض ليس بها هشام، هكذا فسرها. طيب هذا المعنى إيش؟ إذا عندنا الآن كم معنى صار؟ تأتي كأن للتشبيه، هذا عند الجمهور. والقول الثاني تأتي كأن للتشبيه وتأتي أيضا لإيش؟ للظن، شرحناه. الرأي الثالث تأتي كأن أيضا، هذه ليست أراء يعني، هي معاني لكأن. طيب هذا يدرس أين؟ يدرس في كتب المعاني، أفردها العلماء بالتصنيف، ومن أشهرها المغني طبعا. طيب إذا المعنى الثالث، المعنى الثالث دعونا نكون دقيقين. المعنى الثالث تأتي كأن يا شباب للتحقيق، يعني اليقين، كقول الشاعر: كأن الأرض ليس بها هشام، أي يقينا الأرض ليس بها هشام. المعنى الرابع، المعنى الرابع تأتي كأن للتقريب، تأتي كأن للتقريب، يعني قرب حصول الشيء، كقولك: كأنك بالفرج آت، كأنك بالفرج آت، يعني أنه قريب. وكأنك بالشتاء مقبل، يعني دخول الشتاء قريب. وكأنك بالدنيا لم تكن، وكأنك بالآخرة لم تزل، إلى غير ذلك. واضح يا شباب؟ هذه كلها فوائد وقد لخصتها لكم تلخيصا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قال عليه رحمة الله: ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ولكن إيش تفيد؟ للاستدراك. ما هو الاستدراك؟ قال الخضري: هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أنت تتوهم أن هذا الشيء ثابت فأنا أنقضه، أو تتوهم أنت أن هذا الشيء منفي فأنا أثبته. واضح بالاستدراك. قال: كأن تقول زيد شجاع، لما أقول لك زيد شجاع تتوهم أنت أنه بما أنه شجاع إذن لابد أنه كريم، فأنا أستدرك على كلامي حتى أنفي ما توهمته أنت. وأنت قد تتوهم شيئا ثابتا وقد تتوهم شيئا منفيا. إذن يقول زيد شجاع، فلما أقول زيد شجاع قد تتوهم أنت أنه أيضا كريم، لما لأنه جرت العادة أنه يجتمع الشجاعة والكرم، عادة الشجاع يكون كريما. طيب يعني يندر أن يجتمع البخل والشجاعة، سبحان الله. المهم لو قلت لك زيد شجاع، فأنت قد يخطر ببالك أنه بما أنه شجاع فلا بد أنه كريم، فأستدرك أنا على هذا وأنفي ذلك، فأقول زيد شجاع لكنه ليس بكريم، أو شيئا تقول لكنه جبان أخسر. واضح شباب؟ عفوا، لكنه بخيل، هذا أخسر. زيد شجاع لكنه ليس بكريم، يعني لكنه بخيل، هذا أخسر. طيب إذن هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أنت ما الذي توهمت ثبوته؟ توهمت أن زيدا بما أنه شجاع فلا بد أنه كريم، فأنا أرفع هذا فأقول لك زيد شجاع لكنه بخيل. العكس قال أو إثبات ما يتوهم نفيه. إثبات ما يتوهم نفيه، أنت ظننت أنه منفي فأنا أثبته. مثال أنا أقول لك ما زيد شجاع، نفيت أنا شجاع زيد. حين أقول لك ما زيد شجاع قد تتوهم أنت بما أنني نفيت عنه الشجاعة فإذا لابد أن أنفي عنه الكرم، نفس الفكرة السابقة، لأنه عادة يجتمع الشجاعة والكرم، وعادة إذا رفعت الشجاعة يرفع معها الكرم. يعني عادة الشجاع يكون كريما وعادة الجبان يكون بخيلا. طيب فأنا إذا قلت لك زيد ليس شجاعا، أو إذا قلت ما زيد شجاع، فأنت قد عقلك قد يتوهم ويقول إذن بما أنه ليس شجاعا إذن لابد أنه بخيل، فأنا أنقض هذا، أثبت لك ما توهمت أنت نفيه، وأنت تريد أن تنفي عنه ماذا؟ الكرم، فأثبته أنا. كيف؟ بلكن، فأقول ما زيد شجاع لكنه كريم، وما قام زيد لكن عمرو، إذا كان بينهما ملابسة كملابسة الكرم والشجاعة. هذا هو التعريف السالم من التكلف. انتهى كلام الخبري. نعود. إذا المعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والإشفاق. سنتحدث عن هذه المصطلحات بالتفصيل إن شاء الله. ما هو التمني؟ ما هو الترجي؟ ما هو الإشفاق؟ لأنه يكثر الخلط فيها، ولا سيما يعني في العصور المتأخرة أو في زمن المعاصر، قد تكلم بعض المعاصرين في هذا المسألة فخلط فيها وجاء بأشياء غير صحيحة. طيب كانت انتشرت رسالة بين الناس في وسائل التواصل أنه لا يجوز أن نقول لغة للطلاب في نهاية الامتحانات مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، لأن التمني لا يكون إلا في المستحيلات. وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بل يجوز لغة أن نقول للطالب نتمنى لك النجاح. وأما ما انتشر من رسالة، هناك رسالة انتشرت وبعضهم كان نشر فيها مقطع مرئي يعني فيديو يتحدث فيها عن هذه المسألة ويقول إن التمني لا يكون إلا في المستحيل، وأنك حين تقول للطالب أتمنى لك النجاح كأنك تقول له النجاح مستحيل عليك. هذا كلام باطل، باطل لغة غير صحيح. التمني يكون نعم في المستحيل، ويكون فيما فيه عسر. طيب على كل، سترون الآن إن شاء الله. هذا قال ابن عقيل وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني ما هو؟ أن التمني يكون في الممكن، لاحظوا، يكون في صورتين، يكون في الممكن وفي غير الممكن، في الأشياء التي يمكن أن تقع والأشياء التي لا يمكن أن تقع. هذا السطر هو الذي يبطل لكم الكلام الذي قلته لكم قبل قليل. إذن التمني يكون في المستحيلات ويكون في الممكنات. قال أن التمني يكون في الممكن، نحو ليت زيدا قائما. تلاحظون قيام زيد ممكن أم مستحيل؟ ممكن، فلذلك يجوز أن أتمناه فأقول ليت زيدا قائما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وفي غير الممكن، نحو ليت الشباب يعود يوما. هل عود الشباب ممكن؟ مستحيل، إذا مضى الشباب مستحيل أن يعود. طيب فإذا استعمل له إيش؟ أسلوب التمني. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أن أسلوب التمني يصح أن يستعمل في المستحيلات مثل ليت الشباب يعود، وفي الممكنات نحو ليت زيدا قائم. حاشية قد وردت هذه الجملة في بيت لأبي العتاهية، وهو قوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. البيت هذا مشهور جدا، لكن كثيرا من الناس يخطئ في قراءته. أين يخطئون؟ يخطئون في قولهم ألا ليت الشباب يعود. أسمع بعض الناس يقرأها يعود، وفأخبره أسمع بعض الشباب يقرأها فأخبره، وإنما هي بالنصب كما هو ظاهر، فأخبره بما فعل المشيب. وأشعار أبي العتاهية يغلب عليها المواعظ والزهد والترقيق النصائح والحكم، وشعره سلس وواضح جدا، يعني ليس فيه تكلف، ليس فيه تكلف. طيب، إذن يكون في الممكن، نعم، وفي غير الممكن. ما معنى غير الممكن؟ يعني الممتنع، يعني المستحيل، مثل ليت الشباب يعود يوما. قال الخضري وهو الأكثر فيه. إيش يعني الكلام؟ يعني الأكثر في استعمال العرب أنهم يستعملون ليت في المستحيلات، وهذا الكلام هو الذي التبس به على بعض الدكاترة المعاصرين، الذي ظن أن ليت تستعمل إلا في المستحيل، لأنه توهم أن مدام هي تستعمل غالبا في هذا الأسلوب فظن أنها لا تأتي إلا في المستحيلات، والواقع والصواب أنها تأتي في المستحيل وتأتي في الممكن. لكن نعم، نحن لا ننكر أن التمني غالبا يكون في المستحيلات. قال وهو الأكثر فيه. طيب، هل يكون التمني، هذه مسألة تعرض لها الخضري لطيفة، هل يكون التمني في الواجبات؟ ما هو الواجبات؟ يعني الشيء الذي لابد أن يقع. نحن عندنا في المنطق وكذلك في الفلسفة عندنا الشيء، يعني إما أن يكون واجب الوجود، وإما أن يكون جائز الوجود، وإما أن يكون ممتنع الوجود، وإن له صور. طيب، يتعرضون له في علم المنطق. هل يمكن أن يكون التمني في شيء واجب الوجود؟ قال الخضري ولا يكون في الواجب. مثل إيش؟ هل يجوز أن أقول ليت غدا يجي؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مجيء غد لابد منه، فهو واجب لابد أن يقع. فلا، ما الفائدة، ما يعني لا فائدة من تمنيك هذا التمني. إذا صارت الصور إيش عندنا الآن؟ تمني المستحيلات ممكن، تمني الممكنات ممكن، طيب، أو ساغ، تمني الواجبات لا يصح. طيب، فإن اعترفت على الصورة الثالثة، قلت طيب الله عز وجل يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أمرهم بأن يتمنوا الموت، والموت واجب أم ليس بواجب؟ واجب، كل نفس ذائقة الموت، لا يسلم منه أحد. فكيف أمرهم بأن يتمنوا شيء واستعمل فيه لفظ التمني، مما يدل على أن التمني أيضا قد يكون في الواجبات، يعني في الشيء الذي يجب أن يقع، مثل مجيء غد، صح ولا إشكال؟ هذا وليس بإشكال، إشكال. أجابوا عنه، قال المراد تمنوا تعجيل الموت وليس عين الموت. واضح؟ تمنوا تعجيل الموت وهو مستحيل. تعجيل الموت مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد كتب كل شيء، فلا يتقدم أحد عن أجله ولا يتأخر، والله أعلم. طيب، إذن نعود إلى ابن عقيل. قال والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما. وأن الترجي، عرفنا التمني، طيب الترجي، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، يعني لا يكون في إيش يا شباب؟ لا يكون في المستحيلات، وإنما يكون فقط في الممكن. ما معنى ممكن؟ يعني الشيء الممكن الوقوع، يعني شيء المتوقع بتعبير الخضري. نعم، وأما الممكن في التمني فغير متوقع، فهذا فرق ثان. ولا يرد قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب إلى آخره، لأنه ممكن متوقع في زعمه الباطل، في زعمه هو ممكن. طيب، المهم، إذا الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود. لماذا شباب؟ لماذا لا يصح لعل الشباب يعود؟ لأن لعل للترجي، والترجي لا يكون في إيش؟ في المستحيلات. انتهت المسألة، واضحة. طيب، فإن قلت وما الفرق بين الترجي والإشفاق؟ الترجي والإشفاق كلاهما معنيان من معاني لعل، كما قال الناظم، ناظم عبيد ربه، وللترجي والتوقع لعل. طيب، للترجي والتوقع لعل. نعم، المهم، الفرق بين الترجي والإشفاق ما هو؟ أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، نزول الرحمة عليك من الله عز وجل، محبوب أم مكروه؟ لا شك أنه محبوب عند العقلاء، فهذا يقال له ترجي. أما إذا كان الشيء مكروها هذا يقال له إشفاق، وهذا درسناه في الآجر الرومية. والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم، لعل العدو يقدم، قدوم العدو هذا مكروه، فهذا يسمى إشفاقا. حاشية، ومن معاني لعل، طيب قبل أن نقرأ معاني أخرى لعل دعونا ننظر ماذا يقول الخضري، ماذا يقول الخضري؟ قال الإشفاق في المكروه أي الخوف منه كقدوم العدو، كقدوم العدو في مثاله. وأما التمثيل له بلعل العدو هالك فباطل، يعني بعضهم مثل بلعل العدو هالك، يقول هذا المثال خطأ. ليش خطأ؟ لأن هلاك العدو يا شباب محبوب أم مكروه؟ محبوب، فالمثال غلط. لكن أن تقول لعل العدو قادم، قدوم العدو مكروه، فمثال ابن عقيل صحيح، لكن ما مثل به بعض النحويين من قولهم لعل العدو هالك هذا المثال غلط، هو لم ينتبه، لم يدقق. واضح فرق بين المثالين، لعل العدو هالك هذا لا يسمى إشفاقا. طيب بل هذا إيش؟ هذا ترجي، لأنه محبوب، هلاك العدو محبوب، لكن قدوم العدو مكروه. واضح هذا جدا، يعني لا نعقدها. إذن قال وأما التمثيل له بلعل العدو هالك فباطل، لأن هلاكه محبوب لا مكروه، ولا بد من كون المكروه ممكنا كالمحبوب. ولا يرد قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك إلى آخره، لأن الترك والضيق ممكنان في ذاتهما، وإن استحال عقلا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، لأن دليل عصمته عقلي. طيب يعني هذا كلام يحتاج أن يتأمل. ثم هنا تعرض إلى مسألة، وهي إذا استعمل، إذا عندما يأتي لعل في كلام الله عز وجل، يعني لعل وعسى هي للترقب أو الترجي أو الإشفاق، صح ولا؟ هل هذا يليق في حق الله عز وجل؟ قال استحالة ترقبه غير موثوق به إذ علمه محيط، فكيف نفعل بترجي بلعل أو بعسى إذا وردت في كلام الله عز وجل؟ ماذا نفعل إذا وردت في كلام الله عز وجل؟ فاختلفوا في ذلك. فمن علماء من يقول إن لعل وعسى في كلام الله عز وجل تفيد التحقيق والوقوع، وهذا يروى عن ابن عباس أنه قال لعل من الله واجبة، أو قال عسى من الله واجبة، يعني أنها تفيد التحقيق وليست بالنسبة لنا نحن مخلوقين، إما تفيد الترجي أو الإشفاق. وقيل هي ترجي وإشفاق بالنسبة لحال المخاطبين. طيب لا غير ذلك. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم. حاشية، ومن معاني لعل، إذن عرفنا كم معنى المعاني لعل، عرفنا الترجي والإشفاق، هل هناك معاني أخرى؟ نعم، تأتي لعل للتعليل. كم صارت المعاني الآن؟ ثلاثة. إذن تأتي لعل للتعليل، ذكره الناظم في كتابه التسهيل، وقال الشارح ابن عقيل في المساعد، المساعد هو شرح على التسهيل. طيب قال أثبته الكسائي وقال الأخفش في المعاني لعله يتذكر أو يخشى. طيب قال هنا الأخفش، وهذا مر بنا في شرح القطر، أن لعلنا هنا للتعليل، يعني كأنه قال لأجل أن يتذكر فرعون، هكذا المعنى. طيب فلعل هنا للتعليل أي لأجل أن نتذكر، نحو قول الرجل لصاحبه أفرغ لعلنا نتغدى، والمعنى لنتغدى، يعني لأجل أن نتغدى. واضح يا شباب؟ فلعل هنا للتعليل. ومن معانيها كذلك الاستفهام، هذا معنى الرابع، ذكره الناظم في التسهيل، وقال في المساعد أي قال ابن عقيل في المساعد، قاله الكوفيون وجعل المصنف منه وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، يعني كأنها إيش؟ استفهام. انظر أوضح المسالك وانظر شرح الأشمولي. طيب قال ابن عقيل وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر حاشية. ها هنا أمران يجب أن تتنبه لهما. الأول أن هذه الحروف لا تدخل على جملة يجب فيها حذف المبتدأ، كما لا تدخل على مبتدأ لا يخرج عن الابتدائية مثل ما التعجبية، كما لا تدخل على مبتدأ يجب له التصدير يعني له صدارة في الكلام أي الوقوع في صدر الجملة كاسم الاستفهام. ويستثنى من هذا الأخير ضمير الشأن فإنه مما يجب تصديره، وقد دخلت عليه إن في قول الأخطل التغلبي إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء. طيب ثم أعرب لكم البيت. قال لماذا قرأت لكم هذه المسألة؟ لأنه في حديث أشكل على العلماء عند مسلم، قال وقد حمل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن كان الظهر أن يقول المصورين، ظاهره أنه اسم إن مؤخر، لا يمكن أن يقول أن يكون من أشد هو الاسم، لأن من أشد جاء مجرور، جاء مجرور لا يكون اسما. فهذا الحديث أشكل على العلماء، والحديث صحيح أخرجه مسلم. كيف يعرب؟ نقول إن حرف توكيد نصب. طيب أين اسمها؟ ضمير الشاعل، هذا هو الشاهد، ضمير الشاعل محذوف، يعني كأنه قال إنه أو إنه إنه. والجار المجرور هذا الذي ترونه من أشد الناس هذا خبر مقدم، والمصورون هذا مبتدأ مؤخر، والجملة أي جملة المبتدأ مع خبره هذا في محل رفع خبر إنه. وهذا هو الراجح في إعراب هذا الحديث على هذه الرواية. وهناك إعراب آخر اقرأوه إن شئتم، ضعفه محي الدين. طيب مسألة أخرى، هل تدخل هذه الحروف إن وأخواتها على جملة يكون الخبر فيها طلبيا أو إنشائيا؟ هل تدخل؟ وأنتم تعرفون الفرق أو تعرفون معنى الطلبي والإنشائي. قال فأما قال ولا تدخل هذه الحروف، ما زلنا في الحاشية، ولا تدخل هذه الحروف على جملة يكون الخبر فيها طلبيا أو إنشائيا، لا تدخل. طيب ماذا تفعل بقوله تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون؟ ساء هذا فعل لإنشاء الذم، مثل نعمة فعل لإنشاء المدح. طيب إذن هي هنا إيش؟ إنشائية، مع ذلك دخلت عليها إن. وقوله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به، هذا إشكال ثاني. الإشكال الثالث قول الشاعر إن الذين قتلتم أمس سيدهم، إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما. إيش الشاهد؟ قوله لا تحسبوا، هذا جملة خبرية، ولا نهي، والنهي من أساليب الطلب، إذا صارت الجملة إيش؟ طلبية. وأنتم قلتم قبل قليل الطلب أو الإنشاء لا يقع خبرا لإن وأخواتها، يعني مثل أن تقول إن زيدا لا تضربه، مثل لو قلت هكذا إن زيدا لا تضربه، هل يجوز؟ المصنف يقول لا يجوز. طيب ماذا تفعل بهذا البيت؟ إن الذين قتلتم أمس سيدهم ما بهم؟ ما الخبر؟ قال لا تحسبوا، هذا الخبر وهو طلبي، لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما. كيف نجيب عن هذه الأشكالات الثلاثة؟ قال فإنها أي كل هذه على تقدير قول محذوف يقع خبرا لإن، وتقع هذه الجملة الإنشائية معمولة له، فيكون الكلام من باب حذف العامل وإبقاء المعمول. والتقدير إن الذين قتلتم سيدهم مقول، أرأيتم هذه كلمة مقول؟ هذه هي الخبر، وليس لا تحسبوا الذي ظننتم أنه خبر، لا ليس هو الخبر، الخبر محذوف باختصار، تقديره مقول. مقول في شأنهم لا تحسبوا إلى آخره. وكذلك الباقي إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني إنهم مقول فيهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم أو إن الله نعم ما يعظكم فيه أيضا يقدر له، يعني مقول إن الله مقول نعم ما يعظكم به أو بما يناسب هذا التقدير يعني. وقول الشاعر أيضا قدرناه. طيب هل هذا يعني مقبول؟ قال المحي الدين وهو عندي تكلف والتزام ما لا والتزام ما لا لزوم له، لا حاجة إلى هذا. يعني يقول لا مانع أن نأخذ بظاهر هذا الكلام. واستثنى من ذلك عندهم أن المفتوحة فإنها انفردت بجواز وقوع خبرها جملة إنشائية وهو مقيس لا بأس به، فيما إذا خففت نحو قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. طيب، فاسمه هنا ضمير الشأن، وأنه ضمير الشأن محذوف، والخبر جملة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. طيب، وهي إنشائية ولا إنشائية؟ لأن عسى تفيد الرجاء وهو يفيد الإنشاء وهو من أساليب الإنشاء. مع ذلك وقع خبرا، نقول نعم هذه حالة استثنائية، استثنى النحويون فقط كلمة أو لا أو أو أخت من أخواتي إن، وهي أن بشرط أن تكون مخففة كما رأيت في الآية. طيب، وقوله جل شأنه والخامسة أن غضب الله عليها بالتخفيف، هنا عندكم هنا يعني نقلوها على قراءة أخرى. طيب، والأظهر أنه يريد القراءة الثانية وهي أن تكون أن مخففة، لأنه إيش قال وهو مقيس فيما إذا خففت. طيب، فيه قراءة فيه قراءة أن وفي قراءة أن، فالاستشهاد يستقيم على والخامسة أن غضب الله عليها. طيب، لأنها دعائية والدعاء من أساليب الإنشاء. هذه المسألة الأولى التي أحببنا أن ننبهكم عليها. المسألة الثانية وهي مسألة غريبة قد تكون عليكم ومفيدة، نحن نعرف أن إنا وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن هناك لغة غريبة سيذكرها لكم الآن. قال الأمر الثاني أن جماعة من العلماء منه ابن سيدة قد حكوا أن قوما من العرب ينصبون بإنا وأخواتها الاسم والخبر جميعا. يعني إيش يقولون؟ إن زيدا قائما. خلاص شباب، أنتم الآن في مرحلة المتقدمين، فلابد أن تطلعوا على هذه اللغات، لابد. غدا إذا قرأت في ديوان من دواوين الشعر أو قرأت في كتاب من كتب الأدب فمر بك عربي ينصب الاسم والخبر فلا تستغرب، هذه لغة لبعض العرب. إذن إيش يقولون؟ إن زيدا قائما، هكذا. إذن يقول من العرب ينصبون بإن وأخواتها الاسم والخبر جميعا، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر، وهذا ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة ولم أجده في ديوانه، هذا كلام وحي الدين. إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. إن حراسنا هذا الاسم منصوب، أسدى هذا الخبر المنصوب، لاحظتم؟ هذه اللغة. ويقول وبقول محمد بن ذؤيب العماني الفقيمي الراجز يصف فرسا كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا. إيش الشاهد؟ كأن أذنيه هذا الاسم المنصوب، قادمة هذا الخبر المنصوب، واضح؟ وبقول ذي الرمة وهو غيلان كأن جلودهن مموهات على أبشارها ذهبا زلالا. نعم، جلودهن اسم منصوب، مموهات خبر منصوب. وبقول الراجز يا ليت أيام الصبا رواجعا. نعم، يا ليت أيام الصبا رواجعا، يا ليت، ليت هذا هو الحرف، وأيام هذا اسم منصوب، ورواجعا هذا خبر المنصوب. قال وزعم ابن سلام أو سلام لم يضبطه أن لؤة جماعة من تميم هم قوم رؤبة بن العجاج نصب الجزئين بإن وأخواتها، ونسب ذلك أبو حنيفة الدينوري إلى تميم عامة، وجمهرة النحاة لا يسلمون ذلك كله. وعندهم، طيب كيف يخرجون هذه الأبيات؟ قال وعندهم أي عند الجمهور أن المنصوب الثاني منصوب بعامل محذوف، يعني مثلا إن حراسنا أسدا لا يقولون إن أسدا خبر منصوب، لا، وإنما يقدرون له فعلا أو عاملا محذوفا يناسب البيت. طيب، وذلك العامل المحذوف هو خبر إن، وكأنه قال إن حراسنا يشبهون أسدا. إذا ما إعراب أسدا مفعول به ليشبهون، وما إعراب يشبهون المحذوفة، هذه هي الخبر. واضح؟ إذن كل ما في الأمر أن الخبر محذوف، وأن هذا الخبر المحذوف هو الذي نصب الاسم المذكور في البيت. وكذلك نفعل فيه قادمة ونفعل به مموهات، نقدر له فعلا أو عاملا يناسب. انظر مثلا، إن حراسنا يشبهون أسدا، يا ليت أيام الصبا تكون رواجعا، فتكون هذا عامل، ورواجعا يكون إيش؟ خبرا لي لتكون منصوب، تمام؟ وتكون هذه المحذوفة هي الخبر. هكذا. إذن هذا لماذا نفعل هكذا يا شباب؟ حتى تستقيم لنا القواعد. طيب هنا سؤال مهم جدا، لما يطلع طالب العلم على هذه اللغات الغريبة، بعض العرب ينصب بإن وأخواتها الجزئين، بعض العرب ينصب الفاعل، سيأتيكم هذا، بعض العرب ينصب الفاعل. طيب هل معنى هذا أن الإنسان يسوغ له أن يتكلم بهذا؟ الجواب لا. الآن ليس لك إلا أن تتكلم بما استقر عليه جمهور العرب، فعليك أن تتكلم بما يوافق لغة الجمهور. إن تكلمت بغير ما يوافق الجمهور، بأن مثلا بأن تقول إن زيدا قائما لحناك، أو تقول جاء زيدا ترفع تنصب الفاعل سنلحنك، واضح؟ هذه اللغات تعرف وتدرك، وبحيث أن الإنسان يعني يخرج عليها ربما، يعني ربما يخرج عليها بعض الأشعار، وبعض العلم قد يتوسع ويخرج بها بعض الأحاديث أو بعض الآيات، على بحث طويل في هذا يعني. على كل حال، فقط الذي أريد أن أنبهك عليه وهو أنه لا تتكلم بهذه اللغات، وإنك تتكلم بما استقر عليه كلام العرب. واضح يا شباب؟ طيب أين وصلنا؟ إذن هاتان مسألتان تعرضنا لهما. نعود إلى ابن عقيل، قال: وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. طبعا هذه الحروف أيضا شباب تسمى بالحروف المشبهات بالفعل، حروف مشبهات بالفعل، لأن إن وأن تشبه إيش؟ أكدت. ليت تشبه إيش؟ تمنيت، وهكذا. طيب هذا قرأناه. طيب نعم. طيب قال ابن عقيل: وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب بصريين. هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، يعني لما تقول إن زيدا قائم، من الذي رفع زيدا؟ من الذي عفوا من الذي نصب زيدا؟ إن. من الذي رفع قائم؟ إن. إذن إن عملت في الجزئين، واضح؟ عاملة في الجزئين، نصبت الأول ورفعت الثاني. قال: وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر. لماذا لا عمل لها في الخبر؟ لأن الخبر مرفوع، لأن الخبر مرفوع من قبل، قبل أن تدخل إن، صح ولا؟ إيش كانت الجملة قبل؟ كانت زيد قائم. فيقول الكوفيون: كلمة قائم مرفوعة قبل دخول إن، فهمتم؟ فأنت في الحالتين ستقول قائم قائما، سواء أدخلت إن أم لم تدخله، ستقول إن زيدا قائم وتقول زيد قائم. إذن قالوا هذا يدل على إيش؟ يدل على أن إن لم تعمل في الجزئين، بل عملت في الجزء الأول فقط. طيب هل هذا المسألة فائدة؟ فيما يظهر الله أعلم ليس لها فائدة، لأن في الحالتين نحن سننطق الجملة على المذهبين بطريقة واحدة. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، يعني قائم ليس مرفوعا بإن، طيب، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. واضح يا شباب؟ طيب ثم قال: وراعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. نعم، البذي أصله البذيء، لكنه سهله بحذف الهمزة، يعني الوقح. طيب قال ابن عقيل: أي يلزم تقديم الاسم في هذا الخبر وتأخيره أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر. يعني يجب أن تقول إن زيدا قائم، لا يجوز أن تقول إن قائم زيدا ثم تقول لي قائم خبر مقدم وزيدا اسم آخر، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. هذا عكس إيش يا شباب؟ عكس كان وأخواتها، تذكرون ماذا قلنا في كان وأخواتها؟ كان سيدا عمر، تذكرون مثال بن مالك، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر، إيش فعل؟ قدم الاسم على الخبر، قدم الخبر على الاسم، قدم الخبر على الاسم. في باب كان وأخواتها يجوز. والسبب والله أعلم أن كان وأخواتها عبارة عن إيش؟ أفعال، والأفعال أقوى في العمل، فلذلك يجوز أن نتصرف في معمولياتها بالتقديم والتأخير. أما إن وأخواتها عبارة عن إيش؟ عن حروف بالإجماع، عبارة عن حروف، وهي إنما عملت تشبيها لها بالأفعال كما قلنا قبل قليل، فلذلك عملها إيش؟ ضعيف، ضعيف. استثنوا حالة، قال إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا فإنه لا يلزم تأخيره، حاشية للتوسع في الظرف والمجرورات. هذا نصينا يعني نصصنا عليه كثيرا. وزاد قال في العمدة، أي قال ابن مالك العمدة، عنده كتاب اسمه عمدة الحافظ وعدة اللافظ، هذا اسم الكتاب، مطبوع في مجلدين مع شرح ابن مالك. طيب، قال في العمدة ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم كما يقدر الخبر وهو غير ظرف. والعمدة كتاب للناظم، وتمام اسمه عمدة الحافظ وعدة اللافظ، اللافظ يعني المتكلم. وقد ذكر ابن هشام لجواز تقدم الخبر على الاسم أن يكون الحرف غير عسى ولا النافية للجنس. المهم إلى آخر الكلام. طيب، قال أن يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. يقول الخضري هنا فائدة لطيفة، ولم يراع في كان لضعف هذه بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها. هذا ذكرت لكم قبل قليل، إن لماذا جوزوا في كان وأخواتها تقدم الخبر ولم يجوزوا في إن وأخواتها تقدم الخبر، صح؟ قلت لكم لأجل أن هذا ضعيف هذا قوي. وفي هذا يقول وما أحسن قول ابن عنين، وهذان البيتان استشهد بهما ابن هشام في كتبه، يقول كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فأضحي في علاك مقدما. طيب، وهناك رواية أخرى كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فإني من وصالك معدما أو معدما. وهذا البيت يعني البيت الثاني فيه إشكال نحوي، فيه إشكال نحوي. طيب، قال ابن عقيل وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي، أو ليت هنا غير البذي. طيب، المثال الأول لإيش؟ الجار مجرور، تقدم الجار مجرور، أو ليت هنا، هذا مثال للظرف. طيب، ما معنى بذي؟ أي الوقح، والوقح هو قليل الحياء، فهو تفسير البذي وهو الفاحش في نطقه بلازمه، فيجوز تقديمه فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها. طب إيش إعراب غير؟ اسم إن، أو عفوا اسم ليت مؤخر. فالشاهد هنا أن الخبر إذا كان ظرفا أو جار مجرورا جاز تقديمه وجاز تأخيره، فلك أن تقول ليت فيها غير، أو ليت غير البذي فيها، ولك أن تقول ليت هنا غير البذي، أو ليت غير البذي هنا. طيب، ثم قال والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها، ليت في الدار صاحبها، تقدم إيش؟ الخبر وهو إيش؟ جار مجرور. ما حكم تقدمه هنا؟ واجب. لماذا؟ لأنك لو قلت ليت صاحبها في الدار ستقع في محظور نحوي، ما هو؟ قال فلا يجوز تأخيره في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. خلاص شباب، هذه المسألة شرحناها مرارا وتكرارا حتى مللنا. طيب، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إلا إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، زيدا الاسم آكل الخبر، طعامك هذا إيش؟ هذا مفعول به لآكل، إذن هو إيش؟ معمول له. طيب آكل اسم فاعل وفيه فاعل مستتر تقديره هو، وطعامك مفعول. هل يجوز أن أقول إن طعامك زيدا آكل؟ لا يجوز. قال فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. إيش فعلت؟ قدمت معمول الخبر على الاسم والخبر، لا يجوز. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا مجرورا، نحو إن زيدا واثق بك. بك هذا جار مجرور متعلق بالخبر وهو قوله واثق، إذن بك معمول وواثق عامل. أو جالس عندك نفس الشيء. فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق. ماذا فعلت؟ قدمت معمول الخبر على الاسم والخبر. هل يجوز؟ لا يجوز. طيب هذا جار مجرور، لماذا لا تتساهلون فيه؟ نقول حتى ولو كان جار مجرور هنا لم يتساهلوا. طيب أو إن عندك زيدا جالس، ماذا فعلت؟ قدمت معمول الخبر على الاسم والخبر. هل يجوز؟ لا. طيب معمول الخبر هنا عبارة عن ظرف، لماذا لم يتساهلوا؟ نقول أيضا حتى ولو كان ظرفا لم يتساهلوا. هذا المذهب الأول. قال وأجازه بعضهم. خلاص، إذا المسألة خلافية. وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. طيب هذا البيت من شواهد بواهي الخمسين التي لم ينسبوها إلى قائل معين. تذكرون الخمسين هذه تحدثنا عنها سابقا. هناك هناك خمسون بيتا في الكتاب لسيبويه لا يعرف قائلها. هذا واحد منها. اللغة لا تلحني، لح الله كذا أو لحاني زيد يعني لامني وعذلني. جم، وتحبون المال حبا جما، الجم هو الشيء الكثير العظيم. بلابله، جم بلابله، البلابل هي الوساوس وهو جمع بلبال وهو الحزن واشتغال البال. المعنى قال الأعلم في شرح شواذ سيبويه يقول لا تلمني في حب هذه المرأة فقد أصيب قلبي بها واستولى عليه حبها، فالعدل يعني اللوم لا يصرفني عنها، يعني لا تتعب نفسك. طيب فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب. ما إعراب أخاك؟ هذا اسم إن مؤخر، تمام. وبحبها هذا جار مجرور متعلق بمصاب. يعني شباب إن هذا هو الحرف الناسخ، بحبها هذا جار مجرور متعلق بمصاب، مصاب هذا هو العامل وبحبها هو المعمول وأخاك هو الاسم. يعني أصل الكلام إن أخاك مصاب بحبها. إن هو الاسم، إن هو الحرف، وأخاك هو الاسم، ومصاب هذا هو الخبر، بحبها هذا جار مجرور متعلق بمصاب، إذن هو معمول للخبر. الشاعر ماذا فعل؟ قال فإن بحبها أخاك مصاب. هذا يشبه إيش؟ يشبه بالضبط إن بك زيدا واثق، نفس الأسلوب. قبل قليل ماذا قلنا؟ عندنا لا يجوز وعند غيرنا يجوز. هذا البيت حجة لمن؟ حجة لنا أم حجة علينا؟ هذا البيت لا شك أنه ورطة، هو حجة علينا. الشاهد قال تقديم معمول الخبر إنه قول بحبها على اسمها وهو قول أخاك وخبرها وهو مصاب القلب. وأصل الكلام إن أخاك مصاب القلب بحبها، فقدم جاء مجموعة على الاسم وفصل بينه وبين إن واسمها مع بقاء الاسم مقدم على الخبر. هل هذا يجوز؟ عندنا لا يجوز، وعند هؤلاء جائز. قال وإجازة هذا هو ما رآه سيبويه شيخ النحا، يعني سيبويه شيخ النحا يجيز هذا، لكن الذي قرره ابن عقيل أولا أنه لا يجوز. على كل حال المسألة خلافية. نقف عند قول ابن مالك وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، هذه مسألة جديدة نقف عندها ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.